السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفكر في رسول الله ليلي، وفي صبحي أراه في خيالي، وأدعو الله ألقاه بنومي ليحظى القلب سعدا في جمالي. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي، ورزقنا رب العالمين سبحانه وتعالى صحبته في الدرجات العالية من الجنة. وما زلنا على مائدة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع معالم تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته. ما زلنا مع مواقف تربوية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم. ومن معالم تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته مشاركة الخير مع الغير وعدم البخل. ومما يدل على ذلك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصص كثيرة، منها ما أخرجه الإمام البخاري وغيره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. انظر كيف عانى أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حياتهم في بعض أيامهم ولياليهم حتى تشكو رب العالمين على ما عندك. أبو هريرة يقول: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني على طريق المسلمين، طريق الصحابة، على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، عشان يقول لي تعالى اتبعني هأعلمك هذه الآية ويطعمني. قال: فمر أبو بكر فسألت عمر عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر عمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم كنية الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني. الفطنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذكاء من خلق وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فمر بي أبو القاسم فتبسم حين رآني، وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق بنا. وانظر أيضا إلى التلطف، أن يسلم يداعب أبا هريرة: يا أبا هر، يا أبا هر، يا أبا هر، ستجدها كثيرا في هذا الحديث. فقلت: لبيك رسول الله. قال: الحق بنا. قال: ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، فاستأذنت فأذن لي. وهنا خلق أيضا، يسلم يدخل أحد بيوتاته ومع ذلك يستأذن صلى الله عليه وسلم على أهل البيت، وهذا أدب نتعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن ندخل بيوتاتنا فاستأذن. ثم أبو هريرة استأذن أيضا فأذن لأبي هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أن دخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلون الصدقة، ويسأل عن هذا اللبن الموجود في بيته حتى ينظر من أين جاءهم هذا اللبن. فلما وجد أن هذا اللبن هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات ربي وسلامه عليه، قيل: هذا لبن أهداه لك فلان أو فلانة. فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. خلاص بقى أبو هريرة فرحان، أنا هشرب اللبن وهشبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. الله أكبر، أهل الصفة. أبو هريرة سيعرفنا من هم أهل الصفة فيقول: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا يأوون على أحد. يعني عدد أضياف الإسلام، يعني لا أسرة لهم لا مال لهم، هم يبيتون ويعيشون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا على مال ولا على أحد. إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته صلى الله عليه وسلم هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فلما سمع أبو هريرة هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فساءني ذلك، وقلت: ما هذا اللبن في أهل الصف؟ هيعمل إيه شوية اللبن دول في أهل الصف هذا العدد الكثير؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. ثم قال أبو هريرة: فلما جاءني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. أنا طيع ملازم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام النبي قال أدعو لأهل الصفة لابد أن أستجيب، حتى وإن كان هذا الأمر عظيما على نفسي أنني ربما لا أتحصل من هذا اللبن على شيء. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، وهو درس يعلمنا إياه أبو هريرة. طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل طاعة ومقدمة في نفس كل عبد مؤمن. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم ودخلوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يضوى ثم يرده علي، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يضوى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يضوى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أعطيت كل رجال أهل الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في آخر هؤلاء الذين يشربون، حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. روي يعني شبعوا، شربوا حتى ارتووا وشبعوا، وقد روي القوم كلهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يده، ثم نظر إلي وتبسم وقال: يا أبا هريرة، أو قال: يا أبا هر، بقيت أنا وأنت، لم يبقى أحد لم يشرب إلا أنا وأنت. فقلت: صدقت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب. فشربت. فقال: اشرب. فلم يزل يقول لي اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك. خلاص مش قادر، شبعت ارتويت، لا والذي بعثك بالحق لا أجد مثلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناولني. فأعطيته القادحة فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، يعني شرب ما بقي صلوات ربي وسلامه عليه. انظر إلى هذا الدرس، النبي صلى الله عليه وسلم هو المبارك من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، صاحب البركة. يعني قادح من لبن يكفي أهل الصفة جميعا ويشبعون جميعا ولا يجدون مسلكا لهذا اللبن الذين يشربونه أو الذي يشربونه. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أبا هريرة ويربي الصحابة على مشاركة الخير مع الغير. شارك خيرك مع غيرك. وهذا الذي أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة وغيره من أصحاب السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه في يوم الخندق. جابر يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفظ، فلبثنا 3 أيام لا نطعم طعاما ولا نقدر عليه، يعني لا نقدر على أن يأتينا طعام ونحن لم نطعم طعاما منذ 3. قال: فعرضت في الخندق كدية، الكدية قطعة من الحجر أو قطعة من الجبل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر دلالة على شدة الجوع، فأخذ المعول ثم سمى 3 مرات ثم ضرب الكدية فعادت كثيبا أهيل، يعني عادت رمال تفتتت هذه الحجارة العظيمة. يقول: فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضبط الحجر على بطنه، بطنه معصوب بحجر صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله ائذن لي، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فرجعت إلى امرأتي أقول: ثكلتك أمك، قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أصبر عليه، رأيت الجوع قد أثر في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه على هذا النبي. ورضي الله عن هؤلاء الصحابة الذين كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما يحب أحد أحدا. يقول جابر يا مخاطبا امرأته: لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أصبر عليه، فماذا عندك؟ عندك طعام إيه؟ فقالت: عندي صاع من شعير وعناق، العناق الأنثى من ولد الماعز الصغيرة. قال: فطحنا الشعير وذبحنا العناق وسلخناها، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، يعني كلمته في السر كده، فقلت: إن عندنا طعيما، أو قال طعيما، يعني طعام بسيط كده، فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام، فقلت: صاع من شعير وعناق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تخبزن عجينكم حتى أجيك. ثم صاح النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما، فحي هلا بكم، قوموا إلى بيت جابر. يقول جابر: فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله، وقلت لامرأتي: جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه جميعا. هنتفضح، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأهل الخندق جميعا. فقالت امرأته: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألك عن الطعام؟ يعني أنت قلت للنبي إحنا عندنا إيه في البيت؟ فقلت: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم، قد أخبرته بما كان عندنا. قال جابر: فذهب عني بعض ما أجد، وقلت لها: صدقتي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برك على التنور الذي يخبز فيه، وعلى البرمة الذي يطبخ فيها اللحم. قال: فجعلنا نأخذ من التنور الخبز، ونأخذ اللحم من البرمة، فنغرف ونقرب إلى الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلس الصحابة 87 على المائدة الواحدة. قال: وكانوا يأكلون ويأكلون، وكلما كشفنا التنور والبرمة إذا هما قد عادا أملأ ما كانا، فنغرف ونقدم إليهم، فلم نزل نفعل ذلك حتى شبع المسلمون كلهم. يقول جابر في رواية البخاري: وكانوا 1000، وفي غير رواية البخاري كانوا 800. 800 أكلوا من صاع من شعير وعناق صغيرة، وبقي طعام، وبقي فضلة من طعام ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يعلمنا: شارك خيرك مع غيرك ولا تبخل، فالغنى من عند رب العالمين سبحانه جل في علاه، ورب العالمين هو الذي يبارك، وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وكما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة تأتي مع الجماعة، ينزلن رب العالمين البركة على الطعام. فيا من تريد البركة شارك خيرك مع غيرك واسأل الله من فضله. طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في سركم وعلانيتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.